وهذا يدل على أن الغلو بقسميه خطير. طيب، وهذا ولهذا أنا أقول أن الذي يحارب الغلو في التجريح يجب عليه أن يحارب الغلو في التعديل، لأن كلا الأمرين خطيرين. ولهذا نرى بعض أهل العلم من يحمل حملة شعواء على غلاة التجريح في ظنه، وفي المقابل هو واقع في الغلو في التعديل من حيث لا يشعر. وخطر الغلو في التعديل عندي أشد من خطر الغلو في التجريح، لأن غاية ما يفعله المجرح أن يخرج شخصا من السنة وهو يتحمل وزره، فيحذر الناس منه. قد تقول سيحرم الناس من خيره، الخير عند غيره كثير، ولا يوجد شيء عنده غير موجود عند غيره، والله حافظ دينه في العموم. أما الغلو في التعديل فإنه أضر على الإسلام والمسلمين بذلك، فإن فيه إغرار بهذا المبتدع وبهذا المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف في أن يأخذ الناس منه. ولهذا جرنا هذا إلى هذا الربيع العربي الموجود اليوم بسبب كلام كثير ممن عدلوا وكانوا يظنون أنهم على السلفية وأن منهجهم سلفي، وما زال بعضهم يدافع عنهم إلى يومنا هذا، كانوا سبباً في إذكاء نار أو إذكاء نار هذه الثورات، حتى منهم من خرج إلى الميادين، ومنهم من ناصر هؤلاء وبارك هذه الثورات ورأى أنه يجوز وبدأ يقعد القواعد لها. كل هذا بسبب الغلو في التعديل. فلو وقف هؤلاء منهم موقف الحازم وحذروا منهم وبيّنوا للناس ضررهم على الإسلام والمسلمين لما حدث ما حدث. فحقيقة، وهذه حقيقة تقال وأنا لمستها من واقع ملموس محسوس، أن الذي يرمي المشايخ وعلى رأسهم الشيخ ربيع بالغلو في التجريح هو واقع لا ريب بالغلو في التعديل بلا شك في ذلك. فلا بد إذن أن ننتبه لهذا الأمر، فنحن نأخذ الأمر بدليله. ولتكن في الأمة الوسط، ولكن هذا لا يعني أن أولئك على حق. إن طعنوا في هؤلاء وبيّنوا أنهم عندهم غلو في التجريح فهم في المقابل عندهم غلو في التعديل خطير، بل سبب غلو التجريح فيما يرونه أو يسمونه غلو التجريح، وأنا لا أوافق على هذا القسم من زمان، أنا موافق على مسألة الغلو في التجريح، أقول شدة، هذه الكلمات التي وردت عند علماء الجرح والتعديل، شدة، إسراف، نحو ذلك. أما الغلو بهذه الصفة فإن فيه نبز لهؤلاء، نبز لهؤلاء العلماء وإسقاطهم، شعرت أم لم تشعر؟ فبالتالي أن سبب غلو هؤلاء في التجريح هو غلو أولئك في التعديل، كما أن سبب الإرجاء هو الخوارج. طيب، فأولئك لما غلوا في التعديل وبين هؤلاء أخطاء ناس تعدلونهم وبينوا لكم مخالفتهم لأصول السنة وما زلتم تذبون عنهم وتدافعون عنهم، فألحقوكم بهم فقلتم أنهم غلاة. هذه هي واقع الحال حقيقة. وأنا أقول هذا معترفا بأن الإنسان يشعر بضعف في منهجه وتعامله مع أهل البدع بسبب الطعن في كثير من العلماء من علماء الجرح والتعديل، وبدأ تقعد قواعد خطيرة حقيقة إن مشينا عليها التقينا مع الفرق المبتدعة من الإخوان المسلمين والتبليغيين والجهاديين والتكفيرين وغيره، وسرنا في بؤرة واحدة. هذا واقع أنا أعترف به عن نفسي، وأنا لا هذا ما أدين الله به ولا ألزم أحداً بقولي، لكن هذا ما أحسسته ولمسته ورأيته بأم عيني في أناس ماع وضاعوا، حتى أصبح دفاعهم عن أهل البدع والضلال مما كان بالأمس يوافقك فيه، أصبح دفاعهم عنه أشد من دفاعه عن إخوانه الذين يتهمهم بالغلو في الجرح، بل هم وقعوا في الغلو في الجرح أصلا. وإلا أخبرني ممن كان يرى مثلا، أضرب مثالا، ممن كان يرى الشيخ ربيع عالما وعلماء، فإذا به يرى أن الشيخ ربيع غير مؤصل أصلا. بالأمس أنت تطوف حول بيته قبل أن تطوف بالكعبة، واليوم غير مؤصل أصلا. طيب هذا مش غلو في الجرح عندك أيضا؟ أمس عالم اليوم مبعالم. فالحقيقة لابد لطالب العلم أن ينتبه، ولا تأخذه العناوين الخداعة من يتبصر منهج السلف، وعليه أن يثق في علمائه وفي أهل العلم. أنا صار عندنا زعزعة في هؤلاء العلماء، وأن كل من تكلم هو تابع للشيخ ربيع وخائف من الشيخ ربيع وجبان، يعني صرنا هذه ألفاظ نسمعها كثيرا، حتى صار عندنا عدم ثقة في أولاد، كأنه ما عندهم دين، ما عندهم تقوى، ما عندهم ورع، ما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، تكلمون في الناس من أجل فلان. هذه كلها اتهامات باطلة لا دليل عليها، وإنما أوقعنا فيها ما نظنه أن هذا منهج السلف، والحقيقة هو تلبيسات لبعض المتأخرين أوقعت هذه الفتنة. وأنا على مر هذه السنين ألاحظها، أقدم خطوة وأؤخر أخرى، لكن هذا هو الواقع الذي أدين الله به، أن هناك غلو في التعديل خطير على الإسلام والمسلمين. وها نرى نحن اليوم، وها نحن اليوم نرى آثاره التي إن لم نتداركها قد تصل إلى هنا إلى بلدنا. لابد أن ننتبه لهذا المنهج. لا تعني أنك إذا كنت تحارب مثلا طريقة معينة في التجريح أن تذهب في الاتجاه المعاكس تماما وتصبح غال في التعديل، حتى يصبح كلام العلماء عندك لا عبرة له. ولهذا صار عندك كثير منهم لو تقول لفلان ما يعرف أصلا، ما يعرفه فلان، حذر من العلماء. من العلماء؟ يقول حذر منه الشيخ عبيد. لا لا أنتحك منه، حذر منه. طيب أنت ما تعرف الرجل أصلا، ما تعرف الرجل أصلا. يعني الرجل الذي غير معروف ماذا يسمى في مصطلح أهل الحديث؟ مجهول. طيب لما يجرح ترى يقبل فيه حتى الجرح المبهم، يقبل فيه حتى جرح المتشدد، يعني في قواعد علم الجرح والتعديل يقبل فيه جرح المتشدد لأنه مجهول أصلا، يعني لو تركناه أصلا ما يجوز لك الأخذ منه. فكيف إذا جرحه عالم، يعني صار عارفا به، حتى وإن كان جرحه مجملا غير مفسر وجب أخذه، حتى لو كان هذا العالم متشدد وجب أخذ جرحه لأن الأصل في الرجل جهالة. لكن نظرا للغلو في التعديل صار الأصل عندهم إيش؟ الأصل في الرجل العدالة، مش الأصل فيه الجهالة. لا، لو كان الأصل في الرجل العدالة لما قالوا سموا لنا رجالة فينظر لأهل السنة فيأخذ منهم، وينظر لأهل البدع فرد حديث. ما كلهم عدول أصلا، لو كان كلهم عدول ما احتجنا إلى هذا علم الجرح والتعديل أصلا. ولكن هذه تلبيسات وقعت من بعضهم، ويأتون أحياناً بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يظنون أنه في صالحهم ويدل على أقوالهم المتبصر والمتمعن. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية استدل به التكفيريون في زمن ما، استدل به السروريون في وقت ما، يستدل به الإخوان المسلمون في وقت ما، يستدل به هؤلاء اليوم. والحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمات تحتاج إلى نظر وتمعن وفهم صحيح، لا تؤخذ هكذا على ظاهرها وتظن أنها، لأنه يعني لو لم تنظر وتتبصر، تنظر إلى طريق شيخ الإسلام ابن تيمية بصفة عامة بشكل تام، ما عرفت منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. على سبيل المثال، فأقول الشاهد من هذا كله أن مسألة الغلو واقعة، وأن خطر الغلو في التعديل في نظري في هذا الوقت أكثر من خطر الغلو في التجريح، لأن هذه الثورات ما قامت إلا من وراء أولئك والذين باركوها. ثم لما نتكلم فيهم أو يتكلم فيهم العلماء قل لا، هؤلاء متشددون. يا ريت يقولون هؤلاء متشددون، لو قيل هؤلاء متشددون لكهان الأمر، هؤلاء غلاة غلاة. حتى أن أبا الحسن يعني جعل حلقات متعددة في قناة فضائية إلى غلاة الجرح والتعديل، ومصر تعج بغلاة التكفير وغلاة التصوف وغلاة البدع والضلالات، لم يضرب نحوهم بسهم وضرب سهامه في أولئك، أو ضرب سهما واحد إلى أولئك وعشرة أسهم التسعة الآخرين في بطن إخوانهم لو فرضنا أنه ضرب سهما، ولم يضرب سهما نحو الإخوان المسلمين ولا نحو أذنابهم ممن يتسمى بالسلفية في مصر اليوم، وهم وجهان لعملة واحدة مع الإخوان المسلمين، بل كان يثني عليهم ويرى أن الخلاف معهم في أمور فرعية ليست في أصول. أقول هذا لتبين كمثال لبيان الغلو في التعديل إلى أين يصل بالشخص، إلى أين يصل بالشخص. لأنك أنت لما تغالي في التعديل تريد أن تثبت هذا الرجل عدل، تتغاضى عن أخطائه. صار اليوم بعضهم يطالبنا عبد الرحمن عبد الخالق ماذا فيه؟ بالأمس كنا نراه من أهل البدع والضلالات ورجل تكفيري، نسمع اليوم في مصر من يقول الأب الروحي للدعوة السلفية. أي دعوة سلفية عليها عبد الرحمن عبد الخالق؟ وهو يكفر الأمة، له كلام في تكفير الأمة والله، إن هذه الأمة كافرة مرتدة إلا الطائفة المنصورة قليلة بس بقي كلها مرتدين. هذا كلام سيد قطبي يا أخوان. فإذن هذا منهج خطير، منهج خطير حقيقة. فينبغي للشباب السلفي أن يترب أن يت أن يت أن أن أن يتريح، فلا تحارب فكرة تذهب في اتجاه المعاكس له. كن معتدلاً، زين الأمور بميزان كتاب والسنة، ثق في علمائك. قد يخطئ الشيخ ربيع لا شك، يخطئ الشيخ مقبل لا شك، يخطئ من هو أكبر منهما الألباني لا شك، يخطئ بن باز لا شك، لكن هذا لا يعني سقوط هؤلاء من سلم العلماء حتى يصبح بعضهم يسأل الشيخ ربيع عالم في إيش، عالم في إيش، عالم شو. وهذا إيش؟ هذا تدرج في إسقاط الشخص. وأنا أقولها ولست نادما عليها، أقولها بكل صراحة، إن سقوط الشيخ ربيع من سقوط هيبته عند الشباب السلفي هو حق سقوط المنهج السلفي عند هؤلاء حقيقة. هذا أنا أشعر به، قد تخالفوني قد توافقوني، هذا أمر نرجع له، لكن هذا الذي أحس به، أن الذي تسقط هيبة هذا عنده بالتالي من دونه أسفل. إذا سقط الشيخ ربيع عندك خلاص عبيد روح، الحمد لله هذه ما يسوى شيء، غيره ما يسوى شيء. طيب النتيجة تذهب إلى الطرف الثاني، كلهم عدول، كلهم سلفيون، كلهم، فماذا تفعل؟ تجد نفسك في ميدان التحرير في آخر الأمر إذا كنت مصريا، وهنا ما أدنى ما يدين الحمد لله مقفل. طيب هذه هي النتيجة، هذه النتيجة حقيقة، شئنا ما بين، شئنا ما بين. أنا أقولها هذه وبكل حسافة وحسرة على سنوات ضاعت، ولكن الذي شرع مني هذا الأثر هذه المرجع، انظر هذا هو الإرجاء في التعديل. كلهم على خير وإخواننا إن شاء الله سلفيين، ما في إلا أخطاء بسيطة، هي ما في شيء، أخطاء بسيطة في ميدان التحرير يرى الخروج على الحاكم، خطأ بسيط وهو خالف أصل من أصول السنة، والثاني يرى جواز الخروج عن حاكم الكافر إذا كانت المصلحة أرجح، وهذا خروج عن أصل من أصول السنة يبدع به، إلى غير ذلك كلام الطويل الذي يعني في جعبة كثير منه، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.